بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله: خبر سراقة بن مالك. قال رحمه الله: وجعلت قريش لمن جاء بواحد من محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وأبي بكر 100 من الإبل، فلما مروا بحي مدلج، يعني سبحانه الرحيم، يعني قريش لما افتقدوا النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر قالوا: من يأتي لنا بمحمد له 100 من الإبل، والذي يأتي بأبي بكر له أيضا 100 من الإبل. يعني كل هذا تشجيع للناس حتى يقبضوا عليهما لئلا يهاجرا فينتشر الدين. عداوة ليس لها محل أصلا. نعم. فلما مروا بحي مدلج بصر بهم سراقة بن مالك بن جعشم سيد مدلج، فركب جواده وسار في طلبهم. فلما قرب منهم وسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يكثر الالتفات حذرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صلى الله عليه وسلم لا يلتفت، فقال أبو بكر: يا رسول الله، هذا سراقة بن مالك قد راهقنا. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخت يدا فرسه في الأرض، فقال: يعني يريد أن يأخذ 200 من الإبل اللي هو سراقة بن مالك، لأنه وجدهم حتى يقول قريش أتينا به. فأصل سراقة بن مالك كان جالس في بيته، فأتى رجل وقال: رأيت رجلين أظنهما الذي تبحث عن قريش. فقال سراقة: لا، أنا كفيتكم إياه، ليس في أحد، وهو يكذب حتى يريد أن يفوز بهذه الجائزة. قال: فاسرعت وأخذت فرسي فتبعت هذا الرجلين، فتبعت مكان الرجلين الذي ذكره لنا الضيف الذي أتانا، فوجد أن محمد عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فساخت يدا فرسي، يعني دخلت يدا الفرس في الأرض، فما استطاع أن يتقدم الفرس خطوة واحدة. نعم. فقال: رميت، إن الذي أصابني بدعائكما، فادعوا الله لي ولكما علي أن أرد الناس عنكما. فدعا له، يعني لو قال أحد: هل رأيت أحد من هنا؟ فأقول: لقد سبرت هذا الطريق فاكتشفت فلم أجد فيه أحد، لا كفيتكم إياه، لا تأتون. ولكما علي أن أرد الناس عنكما. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلق، وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب له كتابا، فكتب له أبو بكر في أدم، ورجع يقول للناس أدم يعني جلد، ورجع يقول للناس: قد كفيتم ما ها هنا، وقد جاء مسلما عام حجة الوداع. في أدم، فكتب الأدم الجلد. فكتب له أبو بكر في أدم، ورجع يقول للناس: قد كفيتم ما ها هنا، وقد جاء مسلما عام حجة الوداع. ودفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب الذي كتبه له، فوفى له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وعده، وهو لذلك أهل. نعم. خبر وشاة أم معبد. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره ذلك بخيمة أم معبد، فقال عندها، ورأت من قال يعني من القيلونة، يعني نام في الظهيرة. نعم. ورأت من آيات نبوته في الشاة وحلبها لبنا كثيرا في سنة مجدبة ما بهر العقول. نعم. دخوله عليه الصلاة والسلام المدينة. نعم. إلى هنا. نعم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.